الحمد لله. ما سؤال الأخ عبد الله عما يكون بين الزوج وزوجته، فهذه الأمور مرجعها إلى المعروف، لأن الله جل وعلا قال وعاشرهن بالمعروف، فتكون المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، وهو ما تعارف عليه الناس ولم يكن خارجا عما اعتاده الناس وألفوه، ولذلك لا يتوسع في مثل هذه الأمور ويتشبه بالفساق وغيرهم، فتكون المعاشرة بالمعروف. وهذا ضابط لهذه المسألة أن المعاشرة بين الزوجين تكون بالمعروف، فما كان معروفا ولم يكن منكرا أو فيه شيء من المخالفة فالذي يظهر أن الإنسان يتقيد به. ومثل هذه الأمور التي يسأل عنها الأخ إنما وردت من فعل الفساق، وقبل ذلك مما يبثه الكفار من المشاهد التي تكون بين الأزواج أو تكون بين البغايا، فهذا مما يجتنب ويبتعد عنه، ويكفي الإنسان المعاشرة لزوجته بالمعروف وما أباحه الله جل وعلا فيه غنية، والله أعلم.